فوائدها أيضا أن الآيات التي يرسل الله بها الأنبياء تكون بينة واضحة لئلا يكون للمدعوين حجة في قضاء الحجة. فإذا الله تعالى الآيات بينة واضحة ذلك في ثناء المسيح بالواو وبعدم، لكن يعتبر هذا من الأشياء النافعة. وقال موسى كل ما وافق وجه ربه وكان يغفر احتمالا يحسن وصح نقلا فهو القران هذه الثلاثه وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عندك قال ربي اعلم هذه الاسم التخطيط واسم التخطيط يدل على الاشراف والصفه من الزياده فاذا قلت فلان افضل من فلان فقد اشترك رجلان في فضل وزاد المفضل على المفضل عليه هنا يقول قال ربي اعلم بمن جاء به قال المؤلف اي عالم تحول التفصيل الى اقتتال وهذه جنايه عظيمه لان عالم ادنى بكثير من اعلم إذا قلت مثلا غان من عالم قلت غان أعلم من المسلمين أي نعم طيب هنا ربي أعلم بمن جاء وربي عالم بمن جاء أي نعم أعلم ولهذا الخبر هذا نقص من المحدثين الصواب أن أعلم على من علم بمن جاء من عند الله والله عالم به والمؤلف رحمه الله ومن حدا حلوه او صدقه على ذلك انما فروا من ان يكون الانسان مختلفا من الله في العلم فالعالم بانه يكون اعلم صار مشاركا للانسان في العلم لكن الله اعلم نعم ولكن عالم ما في دليل على القول في من جاء بالهدى من عنده ولم يقل أعلم أني قد جئت بالهدى من عنده، بل قال في من جاء وأن لا يكون مبتدعا فيبقى الأمر موكولا بالحكم عليه من جهة العقل. قال ومن عطف على من، من عطف على من، من عطف على من، ومن قال ومن عطف على من، والمؤلف حملها على أن المراد بالدار هنا الفائدة الأخرى في الدنيا واضح، إذا فتح المسلمون البلاد صاروا هم الذين يبدون الأمر. لكن في الآخرة كيف يكون ذلك؟ في الجنة، لأنه يكون المؤمن في الجنة وارثا لمكان الكافر منه، فإن الكافر يرى مرحبه في الجنة وفي قبره سوءانا، ولكنه يرثه المؤمنين، المؤمنين يرثون مقاعد الكافرين في الجنة. فتكون فضلا ايضا في دار الآخرة. قال المؤلف: اي هو انا الشقين. نعم الشقان أعلم بمن جاء بالهدى من هذا الحوصل الشق الثاني ومن تكون له عاقبة الشقاء. وقول المعلق أي هو أنا، هذا لا يشك وإن كان هذا هو الحق، أن من جاء بالهدى من هذا الحوصل لأنه تكون له العاقبة الشقاء. ولكن موسى خاطب فرعون بهذا الخطاب المتردد بين كون الهدى عنده او عند فرعون والعاقبه عند فرعون على سبيل التنجم مع الخطب، كما في قوله تعالى: قال الله خير اما يسلمون، وكما في قوله: واما اولياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. يقول: أي هو أنا؟ لكنه ما صدق بأنه قال أنا قد جئت بالهدى وحدي العقل، لأن هذا هو الدعوة الذي أقام الذي جاء بها وأقام على فعله، لكنه ساق القرآن وساق الأمر المتردد بينه وبين فرعون من ذاك التنزل معه. قال: فأنا مصدق فيما جئت به. هذا مفرع على قوله هو أنا، إنه لا يصلح الظالمون الكافرون. إنه الضمير هنا ضمير الشأن، لأنه لم يصلح له مرجع ولم يلحق مرافعه أن يكون مرجع له. وعلى هذا فيقول ضمير الشأن، أي إن الشأن والحال أنه لا يصلح الظالمين. وقوله إنه لا يصلح الظالمين، هل هو يشير إلى فرعون وأن الظالم فالمصلح، أو هو أمر عام؟ يعني إن كنت أنا ظالما بدعوة الرسالة فأنا لا أصلح، وإن كنت ظالما بربك الحق فأنا لا أصلح. نقول هو هذا لأنه مفرع على من قبل، على من قبل ربي أعلم أنه جاهد ومسلمين، ومن تقول له عاقل الشيخ عاقل الشيخ فتكون بمن؟ للظالم ولا لغير الظالم؟ لغير الظالم، لأن الظالم لا يصلح. ونحن نعلم علم اليقين أن الظالم في هذا الحال من؟ فرعون، لأنه رد الحق. وقوله لا يصلح، الفلاح هو يكون المفروض نعم والنجاة من المفروض، وسمي فلاحا لأنه البقاء، وأصله في اللغة البقر، كما قال الشاعر: والصبح والمسك لا بقاء لا فلاح لا فلاح لا فلاح معه، قل بكل أمر من الأمور تعب، والصبح والمسك لا فلاح معه لا فلاح معه، يعني لا بقاء منه. ومن هنا تعدى الامر الى ان يكون ان الفلاح هو حصول مطلوب النجاة دون مطلوب. وقول المؤلف الكافرون مع ان الله يقول ظالما، هل هو كان عن الكافرين؟ لا، لان الله سبحانه وتعالى قال: لا يصلح الظالمين. وعدم صلاح الظالمين بحسب ظلمهم، ان كان يحيط فيه من الثلاث بقدر ما قدر من الفضل. وقال فرعون يا أيها الملأ يخاطب قومه يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين. تحريف تنويه يا أيها الملأ ما علمت يا أيها الملأ أصابع تطير الجن المخبر بالندى الطين الحمر وتعليم البحر. ثم قال ما علمت لكم من إله غيري ولم يقل ما وجدت لكم. لأنه لو قال ما وجدت لكم كذبوه لأنهم يقولون أنت لم تذهب كذبتنا ما فارقتنا حتى ذهبت وتركت الله نعم ولم تجد. بل نفى أن يكون عالما بذلك ما علمت لكم من إله غيره لأجل أن يفر عليه فأوقف لي حامل على الطين فتكن له اللعبة. يقول الله أنا والله ما أدري فيه وحده يبني لكن ندي مدحة أو قد لي أهم الأرضين وجعل لي فرح قوي رفيق لأجل أشوف ناظر هل تستمع إلى مثل أبو موسى أو لا. وهذا أبلغ في التمييز لأنه لو قال ما وجد ما حقر التمييز بقوله ابن موسى يقول لهم يقولون أمي لهم ليش يعني لكم ما وجد ما حاجة لكم شيء إذ لا نكر الوجود إلا بعد الصلاة. ثانيا لو قال ما وجد لقالوا كيف ما وجدت وأنت ما لك تعبر بقوله ما علمه لأجل أن يتم رعبة الصلاة. وقول ما علمت لكم من إله من إله غير المراد من رب رب غيري لأنه قال في سورة الناجعات فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. أو يجوز أن يكون رب ولا ظاهرها فيكون إله أي من معبود ولا يعبد إلا رب. وقوله فأوقد لي يا حامان على الطين أنت بالسببية وهي عاطفة وأوقد لي يا حامان. حامان من هو؟ وزير طيب الوزارة في الوطن بعد من وزير المعارف أو وزير الأطفال وزير مطلق وزير مطلق إن كان عنده وزارة متعددة فهو وزير الأشخاص. لا إله إلا الله. إلى إله يوسف وعلى الله جاء بها على كل شيء، لأن موسى عنده عظيم الله عظيم لا عظيم إلهه يكون مثله إله موسى لأنه يكون كثيرا بالحقارة عابدين إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا إني لأظنه من الكاذبين ادعائه إله آخر وأنه رسول وإني لأظنه أكدها بإنه ولا ثم قال من الكاذبين ليفتح الباب بحبه لأنه ليس هذا أول من كذب ليس بغريب يكفي لأنه قد سبقه من كذب فيكون هذا أشد قبولا له أشد قبولا بقوله عنده الذي يذكره بأن موسى مثل غيره من الكاذبين فليس أول من كذب. نشوف الآن هل قوله ما علمت لكم من بعد غيره هل هو صادق في ذلك؟ ليس صادق لأن موسى قال له لقد علمت ما أنزل لك هؤلاء وضربت السماوات والأرض لكنه يمول به على قومه ولهذا أمر بهذه الشعبة. ثانيا وإني لأظنه من الكاذبين هل هو صادق في قوله إني لأظنه؟ غير صادق لكنه يتيقن انه صادق لكنه تداور يتركه عن الحق وتمنيه على قوله هو الذي جعله يقول هذا القول. أعلم من جاء بالدليل وفيه التنزل مع الخصم التنزل مع الخصم على وجه لا يكون فيه تقييد لدعوى المدعي وفيه أيضا دليل في قوله أعلم بمن جاء بالهدى من عنده أن الهدى من الله سبحانه وتعالى فهو الذي يأتي بما يحسن ويشتجع به ويوفق من شاء منه من عباده له فالهدى من عند الله أعلم بمن جاء بالهدى من عنده فهو طلاق من هذه الآية أن فرعون قد سيطر على قلوب قوله إني صرحا لعلي أطلع إلى إلهي يارك لي على أنه فقال له إن الله جثنا طيب. ومنها أيضا أن فرعون كان عظيم الملك في مملكته وكان له وزراء يأمره وينهى. ومنها إسناد الفعل إلى الآمر به جواز إسناد الفعل إلى الآمر به إذا كان له سلطان كامل. وقوله يسميه صرحا ومعلوم ان امان لم يباشر الجنة من يباشره الامه ولكنه ينسب الجنة اليه لانه الامر به تغيير اسناد الفعل اذا الامر به لمن كان له في تحت امره. والفقهاء رحمه الله اعتبروا هذا فقالوا لو امر بالقتل غير مكلف فقتل فالقبض على من؟ على الان. لان لو قال للانسان ما بلغ قتل فلان فذهب فقتله فان الذي يقتل الامر لانه يقتل ويقتل القتل. ومنها ايضا من فوائد الايه أن الفقار أقوى من السنين غير الموقف عليه. الفقار اللي يحبون الموقف عليه أقوى من أين يوقف؟ أو قدر يهانا على السنين. ويقال من أول من سن الآدم هو قدر المسلم كلهم فرعون والله أعلم قد يكون أول من الفقار هذا الشيء. وقد يكون الامر معلوما من قبل فامر به من يؤخر منه انه اقوى من الطين غير الموقد عليه. ومنها ايضا طغيان فرعون واستكباره حيث ذكر الرب سبحانه وتعالى في صيغه الاستكبار في قوله لعلي أطلع إلى إله موسى إله موسى فنسبه إليه فقارا له لأن يحفظ موسى. ومنها أيضا أن فرعون من أكثر الناس وقوله ما علمت لكم من الغيب ولقوله وإني لأظنه من الكاذبين. ومنها التمييز في قوله من الكاذبين وذلك زيادة الهمزة والسين والكاف بالمبالغة وليست بمبتدعة، لأن الغالب أن الهمزة في مبتدأ تكون بمبتدعة مثل استغفر ربه يعني طلب مغفرة، ترحمه طلب رحمته، لكن تأتي أحيانا بالمبالغة، تأتي أحيانا بالمبالغة مثل أكبر يعني بالغة الكبرياء والعظمة. هو وجنوده، من جنوده؟ الجند في الأصل هم حاسة الإنسان وأنصاره، ويطلق على كل من اتبع أسره من جنده. وقوله في الأرض يتعلق بالسفر، وأل في الأرض للعهد الكبري، قال المعلم أرض مصر، ليس الأرض كلها، ليس الأرض كلها، لأنه لا سلطان له على بقية الأراضي، ولكن مراد أرض مصر. فعلى هذا تكون أل هنا لأي شيء للعهد الذهني لا للعموم. وقوله بغير الحق بيان للواقع، لأن الاستكبار كله مخالف للحق، ولكنه بيان للواقع وزيادة في تقبيح. فالاستكبار قبيح، فإذا وصف بمراد الحق صار أقبح وأقبح. ونظير هذا قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق، يقتلون النبيين بغير الحق، ويمكن يكون قتل النبيين بالحق، لا كل قتل النبيين بغير الحق، لكن ذكر ذلك بالمبالغة في تحديده، فإن في الواقع أنه ليس بالحق. يقول الله سبحانه بغير الحق، والحق في الأصل هو الشيء الثابت، فإذا أضيف إلى الأخبار المراد به الصدق، وإذا أضيف إلى الأحكام المراد به العدل، المراد به العدل. وقوله تعالى وكنا كلمة ربك صدقا وعدلا، إذا انتفى عن هؤلاء في استكبارهم الحق من وجهين، حيث اتخذوا كذبا وجورا نتكبر به، وغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. ظنوا، هل المراد بظن هنا برهان أو اليقين؟ ثم سيقين مما بين الله، Yeah.